طبعا ترخيمات صحيح مسلم لغايه دلوقتي معصلقه شويه، لكن هو في طبعه فؤاد عبد الباقي رحمه الله عليه موجود رقم كبير ورقم صغير. 163 دي الرقم الصغير، وممكن ما تلاقيهاش قصاد الرقم، لان هو الشيخ فؤاد ساعة ما كان بيعمل الارقام دي انا كنت عايش وكنت عارف بيعملوا ليه كده، ما كانش الاسناد يذكر ابدا لكن المتن بس. فيدوم كالترخيم اللي هو قدر يعمل الارقام دي، لان الجماعه المستشرقين لما تقابلوا معاه وقالوا هنعمل المعجم المفارس وانت ساعدنا بس لازم ارقام، فعمل لهم الارقام دي. لما عمل لهم الارقام قال انت بتطبعوا لي مسلم؟ قال لا احنا مالنا هم المسلم، احنا ناخد الارقام بس. راح لبتوع الحلبي والجماعه دول اللي هم بيشغلوا قالوا لا يا عم انت هنبيع لمين؟ وبنحاول لغايه دلوقتي في اللي بيطبعوا صحيح مسلم ان يرقموه زي ارقام المحدثين، محدش راضي. طب ليه؟ قال لان هي دي اللي اشتهرت بين الناس ودخلت في الحواسب وكده. طب ما هو انت لو تجرأت وعملتها هتبقى تشتهر. يقول لك لا طب ما انا هخسر الفلوس. طب اكسب الاخر. قال الاخر ده موضوع تاني. كل اللي قدر احاول مع اخواننا بتوع التأصيل ان هم اصبحوا يحطوا الرقم ويحطوا، لان سواء تلاقي الاهالة على خمس احاديث، يعني ال 163 تلاقيها دي وتلاقي مذكور تحتها ثلاث روايات. فالشخص اللي هو لسه بيتهجف صحيح مسلم يعرف ان هو يقصد دي منين. كل اللي قدرت معاهم ان هم يحطوا الرقم ويحطوا على شماله 43 على 2، 43 على 7، 43 على 8، لانه دول كلهم مديهم الشيخ فؤاد رقم واحد لانه متن واحد. والمحدثين بيعدوا الاحاديث على السنه. ان واحد غد وقت راضي طبعنا ما فيش فايده. برضو الحديث الطويل في البخاري ان هم هيطبعوا كتاب بقى، خلي بالك ساعه الطباعه دي كان واحد عشان يديك قرش يقدر يتحكم فيه. لم يكن القرش في ايدي كثير من المصريين. وانا قاعد قدامكم اهو، كانوا يبيعونا بالذره وبالقمح وبالكيزان، مفيش فلوس في ايدين الناس، في ايدين الانجليز، والانجليز قاعدين ومش هيمشوا. اما جاي يسلمونا من المستعمر لمستعمر، قالوا يا عم احنا بقى لنا 100 سنه ما حدش جه. يعني شوف لما يديك انت مستعمر لمستعمر وانت قاعد مالكش حيله. وخلي بالك هنديك مصر وندي لك امتيازات أجنبية، انك انت انخنقت واحد فيهم ورحت الاسم، الاسم هيطلعك غلطان مش غلطان مش هيمسكك. ليه؟ لان انا السيد. 100 سنة يا استاذ،